بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة عما أنفقه في الحج ذهابا وعودا. قال سيد المدارك: هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، ولم أقف على مستنده. وقال أيضا الماتن الشهيد الأول رحمه الله: والإتمام له من المستأجر عن نفسه. يعني هنا حكمان استحبابيان: الأول يستحب للنائب في الحج أن يعيد فاضل الأجر والمال إلى المستأجر، فإذا فضل شيء من المال زائدا على ما أنفقه في الحج ذهابا وإيابا يستحب للأجير والنائب أن يعيد فاضل الأجرة والمال إلى المنوب عنه. هذا الحكم الأول مستحب. ويستحب حكم الثاني: ويستحب للمنوب عنه أن يتمم وأن يكمل للأجير ما نقص من شنه من نفقات الحج. واضحة المسألة؟ ولهذا قال: ويستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة، يعني المال، أن يعيد على المنوب عنه عما أنفقه الأجير في الحج ذهابا وإيابا. والإتمام له، يعني ويستحب الإتمام للأجير والنائب من مال المستأجر. يعني مثلا اتفق معه على مبلغ من المال، ولنقول 7,000 ريال مثلا، فهذا النائب في الذهاب والإياب ما كفت هذه 7,000، فأنفق من جيبه الخاص. يستحب للمنوب عنه، للمستأجر الذي أعطى نيابة للنائب، أن يتمم ما شنه ما نقص من المال الذي أنفقه النائب من جيبه الخاص. هذا معنى. ويستحب الإتمام للأجير من المستأجر عن نفسه أو من الوصي مع النص. هناك موصي وهناك وصي للميت، فإذا أوصى الميت للوصي أن إذا أعطيت حج نيابة عني ونقص شيء من المال على النائب فأكمل له ما نقص. فلهذا قال الشهيد الثاني: أو من الوصي مع النص، يعني تصريح وإذن من الموصي إلى الوصي أنه إذا أنطيت حج نيابة لشخص عني ونقص عليه شيء من المال تمم وكمل له ما نقص. لا بدون النص والتصريح من الموصي إلى الوصي. واضحة هذه؟ لهذا قال: ويستحب الإتمام للأجير من المستأجر عن نفسه أو من الوصي مع النص، يعني التصريح، ليس المراد من النص هنا رواية عن المعصوم، لا، يعني مع التصريح والإذن من الموصي، لا بدون النص والتصريح من المنوب عنه، على الإكمال للأجير والإتمام إذا أعوزه المال. قال متن اللمعة: ويستحب إعادة فاضل الأجرة. هذا للأجير مستحب. والإتمام للأجير هذا من طرف المنوب عنه. لو أعوز يعني لو نقص واحتاج وكان قد صرف النائب من جيبه الخاص. هذا بالنسبة إلى هذين الحكمين الاستحبابيين. لكن وقع كلام وخلاف قولان في هذه المسألة الآتية: لكن وهل يستحب لكل منهما إجابة الآخر إلى ذلك؟ هل يستحب للأجير أن يقبل من المستأجر إذا كان المستأجر قد شنه أعطى النائب الأجير، قال لي ما يخالف أنت رحت عني حج نيابة ونقص عليك مثلا مبلغ من المال فرضا 1000 ريال، خذ هذا المبلغ، هل يستحب للأجير أن يقبل؟ أتوقع الأجير ما بيخالف يعني ولا في مانع، بقول له ما عندي مانع حتى لو تخليها 1500 ريال رحم الله والديك مثلا. احنا كلامنا هل يستحب للأجير أن يقبل هذا شنه الإتمام لما أعوزه ونقصه من جيبه الخاص حينما ذهب نيابة للحج أم لا؟ وأيضا هل يستحب للمنوب عنه أن يقبل أخذ الزائد الفاضل من الأجرة؟ هم متفقين على 10,000، قال لا الحمد لله أنا حجيت صرفت مثلا 7,000، خذ هذه 3,000 ريال. هل يستحب؟ نتكلم احنا في حكم شرعي، حكم استحبابي. هل هناك دليل على أنه يستحب لكل منهما إجابة الآخر إلى ذلك؟ خب يستحب للأجير أن يعيد فاضل الأجرة على المنوب عنه، يستحب للمنوب عنه أن يكمل ما نقص من المال على النائب، لكن هل يستحب بعد ذلك أن يستجيب كل للطرف الآخر أم لا؟ قال وهل يستحب، نعم وهل يستحب لكل منهما أي الأجير والمستأجر إجابة الآخر إلى ذلك؟ واضح معنى إلى ذلك؟ أن الزائد من مال الأجرة يقبله المنوب عنه. إذا جناب قال خذ بقية المال أنا حجيت والحمد لله حصلت ثواب وانت حصلت يعني براءة الذمة فأنا ما أحتاج بعد، خذ هذا المال، هل يستحب، مش يجب، هل يستحب للمنوب عنه أن يقبل فاضل الأجرة أم لا؟ مسألة مستحب، إذا يستحب إذن يقبل يأخذ ثواب، يقول له لا وما لا. وهل يستحب للنائب إذا صرف من جيبه الخاص زيادة على ما حدد في عقد الأجرة أن يكمل له أن يقبل؟ إذا قال لي المنوب عنه رحم الله والديك أنت ما قصرت لكن نقص عليك مثلا 1000 ريال، خذ هال1000 ريال. قولان في المسألة. قال تنظر المصنف في الدروس، يعني قال فيه نظرون، من ومن؟ من الأولى إشارة إلى دليل عدم الاستحباب من أصالة البراءة. دليل الاستحباب قال ومن أنه معاونة على البر والتقوى، مدام المنوب عنه كمل ما نقص من المال على النائب ليش يكسر خاطرة؟ إحسان ومعاونة على البر والتقوى. فمن أصالة البراءة إشارة إلى دليل عدم الاستحباب، ماكو دليل، فإذا نجري البراءة. هل هناك نص؟ هل هناك دليل معتبر؟ لا يوجد مثلا نص، فإذا لا يوجد نص شنقول؟ براءة. هي البراءة، أصالة البراءة مطروحة عند علماء الأصول في الشبهات الحكمية الإلزامية، في التكاليف شنهو؟ الإلزامية. تكاليف إلزامية يعني شنهو؟ يعني إما واجبات أو محرمات، واجب وحرام يسموه شنهو؟ تكليف إلزامي، أحكام إلزامية. مهم هذا المصطلح في علم الأصول، تكاليف الإلزامية مقابل الأحكام غير الإلزامية يعبر عنها الأحكام الترخيصية كالاستحباب والكراهة. أحكام ترخيصية مستحب، هل أنا ملزم بإتيان المستحب؟ لا. لكن بالنسبة إلى الواجب فلهذا يقال أحكام إلزامية، يعني إلزام ألزمنا الشارع بالصلوات اليومية، بصلاة، بصوم شهر رمضان، بالحج مرة في العمر على التفصيل، فيقال أحكام إلزامية يعني واجبة. لا، أحكام إلزامية إما وجوب أو حرمة، يجب عليك امتثال الواجب وشنه ملزم بالانتهاء عن المحرم. فأحكام إلزامية، فهذا الحكم الإلزامي كالوجوب إن تركه المكلف استحق العقوبة على المخالفة، وبالنسبة إلى الحكم الإلزامي التحريمي إن ورط نفسه في ارتكاب الحرام شنه استحق العقوبة أيضا على هذا شنه الإقدام والاقتحام في الهلكة. أما بالنسبة إلى المستحبات والمكروهات، لا، ماكو وراها بعد عقاب واستحقاق عقاب. نعم إذا أتى بالمستحب يحصل ثواب، لكن هم فيها عقاب بعد؟ لا. الآن هذه صارت نقطة واضحة. النقطة الثانية، النقطة الأولى شنو؟ هناك تكاليف إلزامية واجبات محرمات، وهناك أحكام ترخيصية غير إلزامية كالاستحباب والكراهة والإباحة. أصالة البراءة من الأصول العملية، البراءة، الاحتياط، الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. الاستصحاب أصل عملي، البراءة أصل عملي، الاحتياط شلون احتياط؟ إذا تعلم بطهارة أو نجاسة أحد الإنائين هل يجوز لك استعمال هذا الماء في الوضوء؟ لا. هني عندك شبهة شنو؟ مقرونة بعلم إجمالي، يعني عندك علم إجمالي بطهارة أحد الإنائين وشك في المكلف به، هنا مقتضى الأصل شنو؟ الاحتياط والاجتناب. ليش؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ والاحتياط يقتضي، هذا هو احتياط. أحسنت. إذا مثلا ما تدري صلاة تمام أو قاصر، ولكن تعلم بوجوب الصلاة وتشك في المكلف به، هل هي 4 ركعات أم ركعتين؟ مقتضى الاحتياط تكرار، تكرار الاتيان صلاتك. وهذا معنى قولهم، وهذا معنى قولهم أن الاحتياط عمل يتيقن معه المكلف ببراءة ذمته من الواقع المجهول المشكوك الذي لا يعلم به. واضح الآن؟ عندنا أصول عملية كالبراءة بحديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، شبهة حكمية بدوية تحريمية مثلا كشرب التتن. الشيخ الأعظم الأنصاري هو فارس هذا الميدان، هو اللي منقح ومحقق هذه بحوث مسائل الأصول العملية. مثلا يقال، احفظ هذه جيدا، الأصل أصيل حيث لا دليل. الأصل أصيل حيث لا دليل يعني شنو؟ يعني لا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل العملي من براءة أو احتياط مع وجود الدليل الاجتهادي خبر الثقة. هذا معنى قولهم الأصل أصيل حيث لا دليل. إذا ماكو دليل، آية، رواية، شي يسوي الفقيه؟ عملية الاستنباط الفقهي تمر بمرحلتين في الفكر الشيعي، في الفقه الشيعي والجعفري، خلافا لأهل السنة يبحث عن آية رواية ما حصل، قياس استحسان مصالح مرسلة. احنا علماءنا لا، عملية الاستنباط الفقهي تمر بمرحلتين، الأولى البحث عن دليل اجتهادي يدل على وجوب، استحباب، كراهة، حرمة إلى آخره. إذا فقد المجتهد الدليل الاجتهادي ماذا يصنع؟ هل يعمل بالقياس؟ بالاستحسان؟ أحسنت، يلجأ إلى الأصول العملية. كلمة هذه نور، أي أو بعبارة المحقق خراساني لأصل عملي ما ينتهي إليه المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل اجتهادي. إذا ماكو دليل اجتهادي خبر ثقة إجماع آية رواية إلى آخره ماذا يصنع الفقيه؟ هو متحير الآن في حكم شرب التتن، بحث فحص عن دليل يدل على الحرمة تجاه هذه القضية المشكوكة الواقع المشكوكة أو الشبهة الحكمية التحريمية حلال حرام ما يدري ماذا يعمل، يقول هذه شبهة بدوية تحريمية شك في أصل التكليف، فحصت لم أبحث وبحث لم أعثر على دليل أقول إن شاء الله حرام نيست، يعني إن شاء الله مو حرام جائز إن شاء الله، فهي يسموه إباحة ظاهرية رفع عن أمتي ما لا يعلم. لو طلع يوم القيامة أن شرب التتن حرام في الواقع واللوح المحفوظ، فما هو عذر المكلف والفقيه؟ يقول يا رب أنا بحثت عن دليل على الحرمة أماكو حجة معتبرة، لو وجدت حجة معتبرة فيجب يكون مستحق للعقاب، لكن إذا ما هو دليل معتبر حجة معتبرة فالأصل أصيل حيث لا دليل إذن يجري البراءة. واضح؟ هذه النقطة وقعت محل نزاع بين علمائنا الأصوليين والأخباريين مجتهدين والمحدثين، هل أن الشبهة التحريمية بعد الفحص واليأس مجرى البراءة أم الاحتياط؟ علماء الأصول قاطبة يقولون بأن الشبهة الحكمية التحريمية بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل اجتهادي معتبر مجرى شنه؟ للبراءة عقلا ونقلا. أما عقلا لقبح العقاب بلا بيان ولا حجة معتبرة، وأما نقلا فلروايات كحديث الرفع رفع عن أمتي ما لا ما يعلم، يعني شاك شبهة حكمية مشكوك الحكم لا يعلم. الآن نقطة ثالثة، أن البراءة هل تجري، البراءة خب تجري في الشبهات التحريمية في الشبهات الوجوبية ما أدري واجب ولا مباح، إذا ماكو دليل ها إذا شنه ماكو دليل ماكو آية رواية يقال له دليل اجتهادي، هذا اللي تبحثه في الأصول بحث الأمارات حجة خبر ماكو خبر ثقة ماكو آية تدل على التحريم أو الوجوب ماكو رواية، بحثنا في الوسائل في المستدرك ماكو أي آية ولا رواية ولا دليل اجتهادي مطلقا. الأصل العملي، الأصل العملي مرجع الفقيه حينما يبحث عند الاجتهاد ولا يعثر عليه، مرجع الفقيه عند فقده للدليل الاجتهادي، هذا ما يعبر عنه شنه بالأصول كالبراءة والاحتياط والاستصحاب. جيد، الآن نرجع إلى أصل البحث وهو عبارة الشارح الشيء الثاني، قال تنظر المصنف في الدروس كتاب الدروس الشرعية من أصالة البراءة. الآن أنا بينت العلماء يقولون أصالة البراءة تجري في الشبهات الحكمية تحريمية ووجوبية وهم شبهات موضوعية، يعني في التكاليف الإلزامية المشكوكة من يدري حرام ولا واجب نجري البراءة بعد الفحص واليأس، أما قبل الفحص واليأس ما يجوز الإقدام والاقتحام، ولهذا الشبهة الحكمية مشروطة بالفحص، البراءة مشروطة بالفحص عن الدليل أي عن الحجة المعتبرة كخبر الثقة، ماكو دليل معتبر شو يسوي الفقيه؟ يقول الآن ظاهرا إن شاء الله جائز شرب التتن. واضح؟ الآن هنا محل الكلام، كل هذا اللي ذكرته مقدمات من باب أيضا المراجعة لكم يا من تقرؤون حلقة ثانية أو ثالثة أو أصول الفقه الشيخ المظفر. الكلام هنا هل أصل البراءة كما يجري في التكاليف الإلزامية، شنو إلزامية؟ يعني شبهات حكمية إما تحريمية أو وجوبية، هل هم تجري البراءة في الأحكام الترخيصية كالمستحبات والمكروهات أم لا؟ هذا القول من أصالة البراءة بناء تكتب على جريان البراءة في الأحكام غير الإلزامية، يعني كالاستحباب والكراهة، أنه يستحب نتمسك بدليل البراءة لإثبات شنو؟ عدم الاستحباب، ماكو دليل عنا مستحب براءة. هي طبعا أصالة البراءة أهميتها وين؟ في نفي الحكم، نفي العلم بالحكم الإلزامي، بالتكليف الإلزامي، أنه يحتمل أنه حرام، يحتمل أنه واجب. فإذا فحص ما حصل دليل أقول شنو؟ براءة. لكن هل تجري البراءة أيضا مستحبة؟ واضح الآن؟ كل هذه المقدمات اللي طرحناها واحدة وثنتين وثلاث حتى نوصل لهذه النقطة. فإذا حبيت تكتب من أصالة البراءة، هذا مبني على جريان البراءة أيضا في الأحكام الترخيصية غير الإلزامية كالاستحباب والكراهة. وإلا غرض الأصوليين من البحث عن أصل البراءة لأجل شنو؟ إلزامية. يريد أحكام التكاليف. ليش نعبر تكاليف؟ لأن تكليف يعني يا واجب يا حرام. ما عبرت تكاليف غير إلزامية لأن التكليف يعني افعل لا تفعل، قلت أحكام حكم غير إلزامي كمستحب مكروه. أما بالدقة الأحكام الإلزامية شنو؟ يعني تكاليف، واجبات، محرمات. من أصالة البراءة، هذا دليل شنو؟ عدم الاستحباب. ومن أنه معاون على البر والتقوى، إشارة إلى الآية وتعاونوا على البر والتقوى، هذا دليل شنو؟ استحباب. بس هني نقطة أخيرة في المقام، وهي ما بدأنا به، الأصل أصيل حيث إذا أكو دليل أكو نص. عندهم قاعدة متفق عليها من زمن الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا، وهي أن الأمارة مقدمة على الأصل العملي. وهذا الخلط موجود في كلمات الشهيد الثاني وفي شرح اللمعة. لهذا أنا قلت الشيخ الأنصاري هو فارس هذا الميدان، هو اللي بعد قضى على هذه شنو الحالة من التشويش في عملية الاستنباط. فكل من جاء من بعده من العلماء وأساطين العلماء وفطاح العلماء كالمحقق الخراساني صاحب الكفاية وكالمحقق النائيني والسيد البروجردي وراضي العراقي وسيد أبو الحسن الأصفهاني، كلهم تلاميذ الأخوند الخراساني الذي هو بدوره تلميذ الشيخ الأنصار. هالأساطين كلهم علماء الجيل الماضي، السيد الخوي السيد الإمام، كلهم عيال على الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري. عرفت أهم عظمة الشيخ الأنصاري في علم الأصول؟ فهو المجدد والمؤسس لهذه المرحلة التي هي الآن مطروحة في الحوزات العلمية في أبحاث الخارج. الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قضى على هذه الحالة من الخلط والتشويش في عملية الاستنباط، الأصل أصيل حيث فإذا وجد دليل اجتهادي هل تصل النوبة إلى الأصل العملي؟ لا. نكمل البحث. قال ويستحب ترك نيابة المرأة الصرورة. احنا على عادتنا نذكر بعض الفوائد الأصولية الرجال عشان الواحد هم يأنس ويستحضر المطالب. وعليكم جميعا. ويستحب هذه الواو عطف، ويستحب ترك نيابة المرأة الصرورة. صرورة يعني شنو؟ قال الشهيد الثاني وهي التي لم تحج، يعني أول مرة بتروح الحاج يسموه صرورة. طبعا رجل أو امرأة، مفرد أو جمع. يستحب في حج النيابة شنو؟ ترك نيابة المرأة الصرورة، لا تخلي مرأة صرورة تروح تحج نيابة. وهي التي لم تحج. ليش؟ قال للنهي عنه في أخبار. ظاهر النهي شنو؟ تحريم. لما نقول لا تفعل ظاهر في الحرمة في المنع. للنهي عنه عن استنابة المرأة الصرورة في الحج للنهي عنه، تكتب للنهي الظاهر في التحريم. حتى ذهب بعضهم، الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار الذي هم الكتب الأربعة وفي النهاية، حتى كتاب له أيضا اسم النهاية، حتى ذهب بعضهم إلى المنع لذلك، لذلك يعني للروايات، لأنها ظاهرة في التحريم وفي المنع. إيه؟ يعني يحرم استنابة المرأة الصرورة في الحج، هذا معنى كلام الشيخ الطوسي في الاستبصار والنهاية. أما في النهاية فقد منع مطلقا، وفي الاستبصار منع من استنابة المرأة الصرورة عن الرجل. واضح المطلب؟ الشهيد الثاني رحمه الله يقول هذا الروايات الظاهرة في التحريم وفي المنع، أكو روايات هم مجوزة دالة على الترخيص وعلى الجواز، فش نسوي؟ نقوم بعملية الجمع العرفي بين هذه الروايات، هذا يسمى في علم الأصول يا سيد تعارض الأدلة الشرعية، وهذا اللي أنا كرارا قلت لو كل من جو نجر ما ضل في الوادي. لأنه مو يجي إلى الرواية مثلا في الوسائل وتقول هذا مستند شرعي، لا، لابد تبحث عن كل الروايات، لأن الروايات فيها روايات متعارضة، تبحث عن مخصص مقيد إلى آخره، معارض، وإلا لسهلت عملية الاستنباط. طبعا الروايات متعارضة ليش؟ لأن هناك دس تزوير كذب على الأئمة عليهم السلام في زمانهم، هناك فرق وجماعات كانت شنه تكذب على الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، وتدس في أحاديث الأئمة عليهم السلام، وصدر اللعن من الإمام معصوم في حق هؤلاء أنه كان يدس في أحاديث أبي الإمام الباقر سلام الله عليه. وحتى في زمن رسول الله حتى قام على المنبر وقال صلى الله عليه وآله لقد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا من أسباب شنه اختلاف الروايات، اقرأ هذا في الحداق للشيخ السبحراني، عامل التقية أيضا، لأن بعض الروايات وردت مورد التقية والبعض الآخر وهو الأكثر لأجل بيان الحكم الواقعي، فقد يشتبه على الفقيه مثلا أن هذه الرواية هل هي لبيان الحكم الواقعي أم ورد التقية. فالغرض هناك إذا تعارضت الأدلة الشرعية تعارضا غير مستقر، فيقوم العلماء بعملية الجمع العرفي، مطلق ومقيد وعام وخاص. إذا لا تعارض مستقر يعمل المرجحات، يعني يأخذ برواية مثلا أفتى بها المشهور أقوى سندا دلالة، ويترك الرواية الثانية لا يعمل بها. تعارض إذا كان مستقر لابد من المرجحات، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، موافقة الكتاب مخالفة العامة إلى آخره. قال وحملها يعني الروايات المانعة والناهية على الكراهة، مع أنها ظاهرة في الحرمة، شلون حملت على الكراهة؟ يقولون الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، جمع عرفي دلالي توفيق بين هاتين الطائفتين من الروايات. قال وحملها الأخبار الناهية على الكراهة طريق الجمع، يعني شلون طريق الجمع؟ الجمع العرفي، التوفيق العرفي، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، طريق الجمع بينها الروايات الناهية وبين ما دل على الجواز. واضح؟ والروايات في الهامش، لاحظوا مثلا الروايات المانعة، رواية سليمان بن جعفر، رواية سليمان بن جعفر عن الإمام الرضا عليه السلام عن المرأة الصرورة حجت عن امرأة صرورة، فقال عليه السلام لا ينبغي، طبعا هني لا تقول لي لا ينبغي نحملها على الكراهة، لأنه قد ورد في الروايات هذا التعبير، ولكن مراد منه شنو؟ أحسنت. وبالعكس أحيانا صلاة الجمعة واجبة، عفوا غسل يوم الجمعة واجب، العقيقة واجبة، والمراد من الواجبة شنو؟ عقيقة، تأكد الاستحباب. هذا بعد شغل العلماء والفقهاء. لاحظ أيضا رواية زيد الشحام الظاهرة في النهي والمنع عن أبي عبد الله عليه السلام، سمعته يقول يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة. ولهذا السيد الخوئي عند الأحوط لزوما عدم استنابة المرأة الصرورة عن الرجل لهذه الرواية، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة، احتياط لزومي، احتياط شنو؟ وجوبي عند السيد أبو القاسم الخوئي بعدم استنابة الصرورة، المرأة الصرورة عن الرجل. فراجعوا المناسك. طبعا الأعلام أغايون مشهور لا بأنه يجوز، ليش؟ للجمع بين هذه الروايات. روايات المجوزة، لاحظ صحيحة معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل، قال لا بأس، إذا نفى البأس. هذا مستند قول الأكثر، بل المشهور أنه يجوز، يجوز، ولكن من اسم المرأة قالوا على كراهية. وصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تحج المرأة عن أختها وعن أخيها، وقال تحج المرأة عن أبيها. لكن صحيحة معاوية بن عمار لاحظوا أنها أوضح دلالة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج عن المرأة، أو خلصنا منها الكلام، والمرأة تحج عن الرجل، قال لا بأس. بس ما فيها صرورة ما صرورة هذه الرواية، فطريق الجمع شنو؟ هو حملها على الكراهة. وإن كان السيد الخوي رحمه الله قال لا، أنا احتاط احتياط لزومي بعدم استنابة المرأة الصرورة عن الرجل. طبعا هذا الاحتياط ما بإشكال، احتياط سبيل النجاة دائما. قال وكذا الخنثى الصرورة، يعني ويستحب ترك نيابة الخنثى الصرورة. ليش؟ قال الشيخ الثاني الحاقا للخنثى بالأنثى للشك في الذكورية، أنه احتمال أنها ملحقة بالأنثى. ثم قال ويحتمل عدم الكراهة، يعني عدم كراهة نيابة الخنثى للشك في كون الخنثى امرأة، لعدم تناول المرأة التي هي مورد النهي لها، أي للخنثى اللي وارد في الرواية هو شنو؟ المرأة. بعد ذلك يتحدث عن شروط تلزم النائب، ولعله ذكر شنو؟ ثلاثة شروط. قال ويشترط علم الأجير بالمناسك، اللي بروح نيابة دي مسألة مهمة. صحيح. ويشترط علم الأجير بالمناسك، لهذا أنا قلت عن السيد اليزدي أمس والعلماء بلا تعليق يعني موافقين وياه في المسألة، لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب مناسك الحج بشكل صحيح. إيه يعني بعبارة أوضح يا سيد، مو بس ها تفضل خذ نيابة وانطول مبلغ وفرمان الله، لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد عقد الإجارة، بل لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بالإتيان صحيحا. الأصل شنو؟ اشتغال ذمة المنوب عنه، والاشتغال اليقيني ماذا يستدعي؟ يقتضي الفراغ اليقيني، أنه كن يبرئ ذمته يقينا. ويشترط علم الشرط الأول ويشترط علم الأجير بالمناسك، ولو إجمالا، معرفة إجمالية بمناسك الحج والعمرة. ليش؟ ليتمكن من فعلها تفصيلا. هنا مكتوب من تعلمها بعض الحواشي قائلين لا يخفى فساد العبارة والتعليل، وفي بعض النسخ ليتمكن من فعلها وهو الأولى والأصح. يعني أكو بعض النسخ شرح اللمعة ليتمكن من فعل المناسك تفصيلا، علم إجمالي بالمناسك حتى بعدين يطبق المناسك تفصيلا بشكل صحيح. ولو حج مع مرشد عدل أجزأ، هذه بعد مسألة ثانية، يعني لا يشترط أن يعلم بالمناسك، لا علم إجمالي ولا لا إجمالا ولا تفصيلا. زين، إذا لا يعلم إجمالا ولا تفصيلا كيف يؤدي المناسك؟ قالها يتبع المرشد، المرشد يقول له سو هالشكل سو هالشكل، مع أنه ما يعرف من المناسك شيء من الأحكام. لهذا قال الشهيد الثاني ولو حج مع مرشد عدل. ليش قيده بالعدل؟ الأصل القيود أن تكون احترازي، وأنه إن جاءكم فاسق بنبأ تبين كأنما. ولو حج مع مرشد عدل أجزأ، اكتب حتى ولو لم يعلم الأجير بالمناسك، لا تفصيلا ولا إجمالا. هذا الشرط الأول من شروط تلزم النائب. بعد الشرط الثاني ويشترط قدرته أي الأجير النائب على المناسك، وهذه أيضا ابتلائية. قال على الوجه الذي عين، اتفق معه أنه لازم يطوف عني طواف العمرة طواف الحيض، أما إذا مر بتنوب وفاجأها الحيض تقدر تسوي المناسك احتمال قايل ليه مثلا طواف رمي ما تنوب أحد عني، المرخوة تقدر ترمي مثلا احتمال ما تقدر، أبغى ترمي عني في الطابق الأول. وهذه مسألة ابتلائية مهمة جدا جدا جدا، أن اللي يأخذ نيابة يشترط قدرته على أتيان المناسك بنفسه، مو بعد يروح ينوب شخص ثاني عنه وهو نائب. قالوا ويشترط قدرة الأجير على المناسك على الوجه الذي عين. ومن هنا تأتي مسألة التفتوا إليها، موجودة في فتاوى الأعلام، المرافق اللي يروحوا بعضهم كادر زين وهو في نفس الوقت ما أخذ نيابة، أو حتى بعض المرشدين هو مرشد لكن يطلعوا الحريم ليلة العيد يقفون بمزدلفة بالمشعر الحرام وقوف 10 دقائق 5 دقائق أو هم بالباص، بعدين يذهبون شنو إلى رمي الجمرات، لأن النساء معذورين مرخص لهم. فهذا الشخص الذي يأخذ حجة نيابية ويرافق النساء يقف معهم مقدار محدود، ما يقف بمزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، بل يذهب مع النساء والمعذورين كالضعفاء والمرضى والنساء والشيوخ. فهل نيابته مجزئة أم لا؟ مسألة خلافية، أذكر لك باختصار وراجع في المناسك. السيد الخوئي السيد الإمام السيد الخمنئي وجماعة يقولوا لا تصح نيابته، هذه ترى مسألة ابتلائية مهمة، ها يأخذ نيابة وهو ما ملتفت لهذا الحكم. إذا بتروح نيابة ولو مرشد ولو كادر لابد تؤدي المناسك بالشكل المتعارف، أي في الحالة الاختيارية بالنسبة إلى الوقوف بمزدلفة وقوف بعرفة ونحو ذلك من المناسك، طواف بنفسه سعي بنفسه رمي الجمرات بنفسه. وهذه المسائل ترى قد يغفلها بعض الناس، عوام الناس عوام المؤمنين يأخذ نيابة غير ملتفت إلى هذه. ونحن قلنا أنه لا تبرأ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب لمناسك الحج بشكل صحيح مطابق لفتوى مرجع التقليد. فلو كان الأجير عاجزا عن الطواف بنفسه، ومن هنا يجي ترجيح الرجل في النيابة على المرأة، صح ولا لا؟ لأنه عادة عنده قدرة بدنية وإلى آخره، خصوصا في الطواف طواف النساء رمي الجمرات ونحو ذلك. فلو كان الأجير عاجزا عن الطواف بنفسه واستؤجر على المباشرة لم يصح عقد الإجارة، وكذا يعني لا يصح أيضا. وكذا لو كان الأجير لا يستطيع القيام في صلاة الطواف، نعم لو رضي المستأجر بذلك حيث يصح، حيث هذا قيد احترازي، الأصل في القيود أن تكون حيث يصح منه من المستأجر الرضا جازه. متى يصح؟ كما في الحج المندوب مثلا، أما في حج واجب حجة إسلام لا يصح. بعد الشرط الثالث، شروط النائب، ويشترط عدالة الأجير وعدالته، حيث تكون، لكن متى نشترط العدالة؟ في موردين. مورد الأول قال حيث تكون الإجارة عن ميت، المورد الثاني أو من يجب عليه الحج، استقر الحج في ذمته وما راح وسوف إلى أن كبر صار شيب طعم بالسن، فهذا أيضا يجب عليه الحج كما مر علينا لأن الحج قد استقر في ذمته. في هذين الموردين قال تشترط عدالة النائب وعدالته، حيث أولا تكون الإجارة عن ميت، هذا المورد الأول، أو من يجب عليه الحج، هذا المورد الثاني، فلا يستأجر فاسق، هذا تفريع. أما لو استأجره ليحج عنه تبرعا لم تعتبر العدالة لصحة حج الفاسق، واضح؟ يعني هو في نفسه غير عادل عدالة شرعية، يعني يرتكب بعض الكبائر ولو أنه عاق، يعني مو لازم اللي يشرب خمر والعياذ بالله ويرتكب المحرمات الموبقات، لا، عاق لوالديه، قاطع لرحمه، كبيرة أم لا؟ تخل بالعدالة أم لا؟ أي مع أنه يصلي يصوم ملتزم يعني بكثير من الأحكام، يروح صلي جماعة مع المشايخ، ولكنه عاق لأحد أبويه أو لأبويه أو قاطع لرحمه، هل هذا متصف بالعدالة شرعا؟ بعض الناس يفكر أنه فاسق يعني شنه إلا مرتكب أشد الكبائر والذنوب، لا، حتى لو ارتكب كبيرة من قبيل ومع أنه من أشد الكبائر بس في نظر الناس مو مثل شرب الخمر والزنا ونحو ذلك، ولكنها من أشد الكبائر. ولهذا في القرآن أربعة موارد فيها الوصية ببر الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، بعد في آية رابعة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال فلا يستأجر فاسق، أما لو استأجره ليحج عنه تبرعا لم تعتبر العدالة، أي لم تشترط لصحة حج الفاسق، فلا يجب الإعادة في حج تبرعي، وإنما المانع عدم قبول خبر الفاسق، الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال ولو حج الفاسق عن غيره أجزأ عن المنوب عنه في نفس الأمر، في نفس الأمر يعني في الواقع ونفس الأمر، هذا من جهة حج الفاسق حيث يكون مجزئا عن المنوب عنه، لكن تكليف المنوب عنه شنه؟ تكليف آخر. قال وإن وجب على المنوب عنه استنابة غير الفاسق لو كان الحج واجبا، ليش؟ لأنه ذمة المنوب عنه مشغولة، صحيح؟ والاشتغال اليقيني ماذا يستدعي؟ فراغ. كيف يحصل فراغ يقيني بحج الفاسق إذا جاء وأخبر قال أنا حجت عنك؟ صحيح، شلون يقبل هذا الخبر؟ لا يقبل للآية وللأدلة على عدم شنه حجية خبر الفاسق، هذا من جهة. من جهة ثانية لو قال لي أنا نويت نية صحيحة وإلى آخره، نعم الأعلام في المناسك قالوا إلا أن يحصل الوثوق والأطمئنان، أي الأطمئنان حجة عقلائية موضاة شرعا، واضح المسألة؟ وكذا القول في غيره، من العبادات في غير الحج من العبادات كالصلاة والصوم، صلاة استجارية صوم استجاري ونحو ذلك، كالصلاة والصوم والزيارة المتوقفة على النية. بعضهم يقول متوقفة على النية قيد للزيارة، ولكن الأرجح أنه لا، الصلاة عبادة متوقفة على النية، الصوم عبادة متوقفة على النية، صح ولا لا؟ فهذه العبادات كالصلاة والصوم مشروطة بالنية. فإذا أخبر الفاسق في صوم استجاري أنه نوى، شو مدريك أنت هذا بينه وبين ربه؟ يحصل لك اطمئنان. فلهذا قال ولو حج الفاسق عن غيره أجزأ عن المنوب عنه في نفس الأمر، ولكن تكليف المنوب عنه تكليف آخر. لذلك قال الشارح وإن وجب عليه استنابة غيره لو كان الحج واجبا. نعم إذا حصل اطمئنان كما في مناسك الحج، جماعة من العلماء كالسيد الإمام والسيد السيستاني قالوا أنه يكفي الوثوق والاطمئنان بخبره وإن لم يكن عادلا في نفسه. ثم قال والوصية بالحج يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.